السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير كلام ربنا تعالى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله. ومع تفسير سورة المطففين وصلنا إلى قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذكرنا بعض أحوال قيام العباد لرب العالمين، نسأل الله اللطف والعافية، ونسأله تعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. وهنا في هذه الآية الكريمة: يوم يقوم الناس لرب العالمين. علماؤنا يذكرون حكم القيام للآدميين، حكم القيام للإنسان للقادم. هناك حديث ثابت صحيح: من أحب أن يمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث ثابت صحيح، لكن له فقه وله حكم. فالقيام للقادم إذا كان لعلة، يعني إنسان قادم من سفر أو طال العهد به فقمت ترحب به، أو قمت لإكرامه كبير في السن، أو والد مثلا قادم وقمت إليه، أو ابن عزيز قادم فقام الأب له أو الابن له، عفوا، أو الأم له، كل هذا جائز، كل هذا جائز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل أو يمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا يرجع إلى الشخص نفسه، لأنه عنده والعياذ بالله يحب أن يقوم الناس قياما له، وجالس وقائمون طول المجلس، يعني يحب ذلك في نفسه، يقومونهم وهو جالس. يعني هذا لا شك أنه حرمه الإسلام. أما هذه الصورة التي ذكرتها، كأن يكون ابن أو أب قادم فيقوم إليه الشخص، فهذا ثابت بالإسناد الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة رضي الله عنها قامت إليه وقبلته وأمسكت بيده وأجلسته مكانها. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة ابن أبي جهل لما جاء مسلما، كما ثبت ذلك في السنة. وأيضا قام الصحابة لسعد لما جاء سعد رضي الله عنه يحكم في بني قريظة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا في قصة إسلام، عفوا، في قصة توبة كعب ابن مالك، لما دخل المسجد بعد أن تاب الله تعالى عليه قال: قام طلحة بن عبيد الله إلي يهرول. يعني لو إنسان أحدثت عليه نعمة فقمت إليه تهنئه بهذه النعمة، كأن رزق مثلا بنعمة عظيمة فقمت تهنئ بها، هذا كله جائز وليس يدخل في النهي، والله أعلم. ولذلك قال الأئمة، يعني كلام النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، قال: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام، وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. وهكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وجالس ويمثلون قياما طول جلوسه، طول الجلوس، هذا هو النهي عنه. ولشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه جواب مفصل في هذه المسألة، كلام مهم في غاية الأهمية. سئل عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز هذا أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل، ها؟ هذا مهم، أو يتأذى باطنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، فما الحكم؟ فأجاب رحمة الله عليه قال: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه، يعني مش من عادة الصحابة مع النبي كلما دخل النبي يقومون له، لا أبدا، رغم أنه أحب خلق الله إليه كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، واحد كان غايب مسافر شهرين ثلاثة ولا أكثر ولا أقل ورجع من غيابه يقومون يتلقونه، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة وقال الأنصار قوموا لسعد بن معاذ، قوموا بن معاذ قال لهم قوموا لسيدكم. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحوه تلقيا له فهذا حسن. بعض الناس في المجالس فعلا كلما دخل يقوم أهل المجلس، إذا ذهب ليقضي شيئا ما رجع مرة ثانية أهل المجلس يقومون، لعلهم يقومون في المجلس الواحد له مرات ومرات، لا، خير الهدي هدي حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا فقه، إذا كان من عادة الناس إكرام الجائب القيام، هذا نص كلام شيخ الإسلام تيمية، إذا كان من عادة الناس إكرام الجائب القيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافق للسنة، فالأصلح في هذا أن يقام له. ليه؟ عشان ما يكونش بشحناء وبغضاء، والإسلام جاء بإزالة جميع الأسباب التي توجب الشحناء والبغضاء، وجاء بكل سبب يجلب المحبة، لأن ذلك أصلح لذات البين. نسأل الله التوفيق. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نسأل الله العافية والسلام. الفجار الكفار، والآية بعض أهل العلم قالوا هي لا شك أنها صالحة لأن تشمل الفجار يعني من أهل هذه الملة، الفاجر الذي لا ينزوي عما حرم الله تعالى عليه، كتابه في سجين. ولكن والله أعلم، عندما نقرأ قول الله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، فالكفار كلهم فجرة لأنه ليس عنده شيء محرم. وهناك حديث ثابت صحيح في مسلم أحمد فصل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا إلى الآخرة، إلى أن ذكر بعد خروج الروح، خروج روح الكافر يصعد بها إلى السماء الدنيا فيستفتح بها فلا تفتح لها باب السماء، فينادي منادي من السماء: أعيد روحه إلى الأرض واكتبوا كتابه في سجين. سجين يعني في أضيق مكان في الأرض السابعة السفلى والعياذ بالله. وهناك رواية صحيحة: وأما المنافق، فيمكن أن يحمل النفاق هنا على نفاق الاعتقاد، والله أعلم، نفاق الاعتقاد يخرج من الملة، فكتابه أيضا يكون في سجين مع الكفار، مع كتاب الكفار في أضيق مكان في الأرض السفلى، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لأن أرواحهم لم تعلو ولم ترتقي إلى الله تبارك وتعالى، ولم تزك نفوسهم بالعمل الصالح والهدى في الحياة الدنيا، فلذلك ضيق عليهم عند الموت، وكان كتابهم في أضيق مكان في الأرض السفلى السابعة، في أضيق مكان منها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا تعالى يقول: وما أدراك ما سجين. الحافظ ابن كثير يقول: الخلق كلما علا ارتفع واتسع، وكلما سفل ضاق وصار أضيق لا شك. وما أدراك ما سجين، تهويل لهذا الضيق وهذه الشدة التي يلقاها ذلك الفاجر، نسأل الله العافية والسلامة. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحى أبدا، يعني كتاب مكتوب فيه أسماء الفجار لا يزاد فيهم ولا ينقص، كتبه رب العالمين منذ الأزل بعلمه الواسع سبحانه جل جلاله، كما صح وثبت الحديث في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ويل وعيد، ووعيد بالعذاب، وعن ابن مسعود أنه قال: هو وارد في جهنم، وابن عباس قال: هو وعيد شديد بالعذاب. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن يحدث الناس فيكذب يضحكهم، ويل له ثم ويل له. ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ودماء أكثره في هذه الأمة يقولون نقول نكت أو نرفع عن نفسنا، يتكلمون بالكذب حتى الناس يضحك الناس، حتى يضحك الناس، ويدخلون في هذا الوعيد الشديد: ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الله تعالى يقول: ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب شديد ووعيد أكيد بالعذاب والإهانة لهذا الذي يكذب بيوم الدين. الله تعالى يقول: الذين يكذبون بيوم الدين، ويوم القيامة سمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن بعمله. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، ما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد في أفعاله، تجاوز الحلال وقع في الحرام، وكذلك هو أثيم، يعني جمع بين شر الأوصاف: معتد على عباد الله يظلمهم، وكذلك أثيم في أفعاله، لا يفعل البر ولا يدل عليه، وكذلك لا يسلم الناس من شره، بل هو معتد على عباد الله ينتهك الحرمات، وكذلك أفعاله آثمة يقع في الإثم في الحرام وما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال الله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تلي عليه القرآن الكريم قال: ليس هذا بكلام الله، بل هي خرافات وحكايات الأولين. أساطير يعني خرافات وحكايات الأولين. قال أساطير الأولين. مولانا عز وجل عقب على ذلك بقوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إبطال لما تقدم، وردع وزجر لهؤلاء، بل ران أي طبع على قلوبهم وحال بين قلوبهم وبين أن تعي كلام الله الران الذي عليها، ألا هو الذنوب، لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نسأل الله اللطف والعافية والسلامة، فإذا تاب صقل قلبه، فإذا عاد يعني عاد إلى الذنب نكت فيه نكتة سوداء حتى يغطيه الران، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه. يعني يا أيها الحبيب، النظرة الحرام عافانا الله إياك نكتة سودة في قلب الواحد منا، أكل الربا نكتة سوداء في قلب المرء، الغيبة، النميمة، عافانا الله والمسلمين، الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، على قدر المعصية، والمعاصي تتفاوت، ممكن النكتة تكون عظيمة فتحجب القلب، ممكن النكتة تكون نكتة سوداء أي نعم لكنها أخف، فعلى حسب الذنب تكون هذه النكتة. فإذا انغمس العبد في المعاصي، نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين، طبع على قلبه وصار على قلبه غلاف أسود، لأنه من كثرة الذنوب هذه الذنوب تحول بين القلب وبين أن يعي الخير وأن يفهم كلام الله وأن يكون عنده بصيرة، تحجب بصيرة القلب. فلذلك نسأل الله العافية والسلامة. هذا قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الصحيح أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهو حديث في أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نسأل الله النجاة ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من معصيته ونسأل الله السلامة يا رب العالمين. فلذلك أخي لا تحتقر سيئة، لا تقل هذه يسيرة، كحال كثير من الناس تكلم مثلا في أمر محرم يقول لك الله أنا عارف إن هذا مكروه. طيب إذا كنت موقن أنه مكروه، يكرهه الله ويكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل المكروه؟ لماذا تفعل شيئا يكرهه الله عز وجل ويكرهه حبيبك صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كنت تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتهد ما استطعت في ترك الحرام والمكروه كله ما استطعت. ولذلك الأحبة الكرام يقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هناك حديث في صحيح الإمام مسلم قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله إنه ليغان بالغين، ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبران يكون على قلوب الكفار يحجبها تماما، والغين والغين يأتي على قلوب المقربين، والغيم بالميم قد يحدث أيضا للأبرار، الأبرار أقل منزلة من المقربين، مقربين النبيون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: والله إنه ليغان على قلبي، قال ابن القيم رحمة الله عليه: الغين رقيق لطيف جدا، أما الغيم أشد منه، والران حجاب غليظ يحجب القلب فلا يبصر الهدى. نسأل الله العافية يا رب العالمين، وما ذاك إلا بسبب الذنوب، كما ذكرنا الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة لما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما حجبهم عن معرفة القرآن وعن معرفة أنه كلام الله وعن اتباعه والسير خلفه، إلا الذنوب التي حدثت لهم أو صارت صار بسببها الران على قلوبهم فحجبت هذه القلوب أن تعي كلام الله تعالى. الله تعالى عقب على ذلك بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أشد العقاب، من أعظم العقاب أن يعاقب الله تعالى الكفرة فيحجبهم عن رؤيته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني زيادة على أنهم معذبون في النار، يعذبون العذاب الأليم، يحجبون زيادة على ذلك أيضا، يحجبون عن رؤية ربهم ومولاهم سبحانه وبحمده. ولذلك أعلى نعيم أهل الجنة رزقني الله وإياكم هذا النعيم هو رؤية رب العالمين في الجنان. ورؤية الله تعالى في الجنة يا إخواني لأهل الإيمان متواترة، يعني فيها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، واتفق عليها الأئمة واتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا عيانا، مش رؤية معنوية ولا نؤول هذه الرؤية، لا، رؤية عيانا حقيقية، رؤية حقيقية ترى مولاك جل جلاله، وهذا أعلى نعيم. والأدلة على ذلك من أدلتها هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم ليومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لما حجب هؤلاء في السخط، يعني لما حجب الكفار في السخط سخط الله عليهم فحجبهم، دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، لأنه رضي عنهم، يرضى عن المؤمنين فيرونه. وأيضا في قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللهم ارزقنا وإياكم هذه الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه مولاهم تبارك وتعالى. وأيضا في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم في الجنة إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذا النداء الكريم، يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إي والله. وأخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة وأتم السلام. إذن أيضا في الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى القمر ليلة 14، وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أيها الحبيب، هناك حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 2000 عام، وإن أعلاهم منزلة من يرى ربه كل يوم مرتين. الحديث ضعيف، ولكن قال به جمع كبير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وغيره وغيره وغيره. يعني يا أخي، نعيم أهل الجنة يتفاوت، والنظر إلى رب العزة جل جلاله يتفاوت على حسب الأعمال. وسئل العلامة ابن عثيمين وغيره، الشيخ عبد الله الغنيمان وغيرهم من العلماء الكبار في زماننا عن هذه المسألة، فأجابوا: لا شك أن أهل الجنة يتفاوتون في النظر إلى الله تبارك وتعالى، وذلك على حسب أعمالهم، على حسب إيش؟ الأعمال. فكلما كمل إيمان العبد وعظم إيمانه وكانت مسارعة في الأعمال الصالحة أكثر، كلما كان نصيبه من رؤية الله أعظم. وكلما كان العبد متباطئا، نسأل الله الغفران والعافية، متباطئا عن الخير، كلما كانت رؤيته إلى الله أقل. فشك، وكلنا نشك، نتفق أنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مثلا فساق المسلمين، لا يمكن. هل إيمان أبي بكر مثل يعني الفساق؟ هل أنت تقول أبو بكر منزلة مثل الفاسق الذي هو من أهل الملة يشرب الخمر ويقع في الزنا؟ وإن كنا نقول بأن شارب الخمر غير مستحل لها، بأن مآله إلى الجنة، يعني إذا دخل الجنة هل منزلته تستوي مع أبي بكر مثلا وعمر وعثمان وهو لا يسد الكرام؟ الجواب طبعا لا. فلذلك علي وعليك، وجب علينا جميعا أن نسارع في الخيرات ما استطعنا، لأن ذلك يكرمنا الله تعالى به أولا، ويتفضل علينا بالقبول بإذنه تعالى، ويرزقنا جنته، ويرزقنا أعلى نعيم الجنان، ألا وهو رؤية الله، ألا وهو رؤية الله تعالى في الجنة، نسأل الله من فضله الكريم. ثم قال مولانا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وهذا مقابل أولئك، مقابل أولئك الفجار، لما كان كتاب الفجار في سجين وفي أضيق مكان، عكس تماما بتمام هؤلاء الأبرار الذين ضروا ربهم وبروا أباءهم وأمهاتهم وبروا إخوانهم وتعاملوا مع الناس بالبر وكانوا يسارعون في البر ما استطاعوا. الله تعالى يكتب كتابهم في عليين وعليون. قال ابن جرير الطب رحمة الله عليه قولا عظيما، قال: يعني أن كتاب أعمال الأبرار في ارتفاع إلى حد قد علم الله عز وجل منتهاه، ولا علم عندنا بغايته، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. يعني مكانتك عالية جدا، كتاب أعمالك هناك فوق في السماء السابعة، لا يقصر عن هذا المكان أبدا. وفي حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد بسند صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر روح المؤمن، قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا فيقولون: فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهون بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فيفتح له، فيفتح له لهم للملائكة ولهذا الروح، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها به إلى السماء السابعة، فيقول الله جل جلاله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يا رب اجعلني منهم أنا وإخواني أجمعين وأحبابنا في الله أجمعين يا أكرم الأكرمين. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في أعلى مكان. يا أخي هنا لفتة لطيفة جدا، اسمعها. قال ربنا تعالى: كلا إن كتاب الأبرار، كما قلت كتاب أعمالهم، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب قيام بالليل، الكتاب الذي كتب فيه حرص على مجالس العلم، الكتاب الذي كتب فيه طاعته لله تعالى وبكاءه في الخلوات، الكتاب الذي فيه أداء الأمانات، كتاب الأبرار في عليين. الله يفخم ويعظم هذا المكان وهذا الكتاب. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، أي مكتوب، يشهده المقربون. يعني يطلع على كتابك من المقربون من أهل من الملائكة الكرام، يعني جبريل الأمين، ميكائيل، إسرافيل، حملة العرش، الملائكة المقربون، مولاك العظيم رب العرش العظيم يطلعهم على كتابك، يقول: انظروا، هذا عبدي مواظب على الصلوات الجماعة، مواظب على حضور حلق العلم، مواظب على نفقة شهرية ينفقها، انظروا كل شهر ينفق على الأيتام على المساكين. انظروا كيف بكى من خشيتي. يطلع الملائكة الكرام المقربين على أعمالك يا عبد الله. بالله عليك أي نعيم من هذا النعيم، وأي سعادة لو تخيلها الواحد منا. نقرب لك المثال، لو أن لك ابنا في الثانوية العامة وما شاء الله طلع الأول على الجمهورية أو على الدولة، وجاءت الشهادة درجات كلها 100 من 100، الأول على الجمهورية أو على دولتك. هذه الشهادة كلما يأتيك إنسان تقول ما شاء الله، انظروا شايفين شهادة فلان ابني أو شهادة بنتي الأول على الجمهورية ما شاء الله، تطلعها لأحبابك، كل من يأتيك تفخر بهذه الدرجات التي نالها ابنك، ولله المثل الأعلى، شتان بين هذا وذاك. هذه شهادة عليا يطلع رب العالمين عليها المقربين من عباده والخاصة من ملائكته، لأنه رضي عنك، فلذلك كتب كتابك أولا في عليين وأشهد عليه المقربين. ولله المثل الأعلى، كحال الملوك الذين عندما يعظمون إنسان يكتبون كتابا وينشدون عليه بعض الأمراء في مجلسهم ومحضرهم، يكتب كتاب بخط يده باسم فلان الفلاني، ما بالك بربك الجليل العظيم الذي ليس كمثله شيء، يطلع على أعمالك ملائكته المقربين عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم. نعيم لقلوبهم وأبدانهم، نعيم يشمل، هذا النعيم ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. على الأرائك ينظرون، الأرائك يا إخواني هي السرر موضوع أهل العلم يقولون في الحجلة. الحجلة بيت مربع يعني أشبه بالناموسية بلغة أهل مصر، يعني أرائك أسرة مزينة مزخرفة في أبهى ما يكون. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بهاء النعيم باري عليهم. يسقون من رحيق، الرحيق اسم من أسماء الخمر، من رحيق مختوم ختامه مسك. ابن مسعود وغيره من أهل العلم من السلف الصالح قالوا مختوم يعني مخلوط، أي خليط بالمسك. وبعض الصحابة أيضا قال مختوم أي ختام هذا الشراب مختوم بالمسك. يبقى يخلط أحيانا بالمسك وأحيانا يختم بخاتم المسك، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في هذا المآل يتنافس المتنافسون ويشمر المشمرون ويجد ويجتهد المجتهدون ويعمل العاملون. هذا ينبغي أن نتنافس فيه، لا نتنافس في شيء يبعدنا عن الله عز وجل. قال تعالى ومزاجه من تسنيم، تسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذا الشراب مزاجه أن يخلط من عين يقال لها التسنيم. هذه العين يشرب منها صرفا، لا يخلط معها شيء غيرها، لا يخلط بمائها بماء غير مائها. المقربون عند الله تعالى كما قال الله في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، يعني عباد الله المقربون يشربون منها صرفا، أما الأبرار فإنه يخلط لهم هذا الماء بماء آخر، وكلها في منتهى الجمال والروعة، عينا يشرب بها المقربون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المقربين عند الله، ويجعلنا دائما أبدا مسارعين في الخيرات. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.